فلم يشعر بذلك، ثم ذكره فرجع إلى القبر ينبشه بحثا عن الكيس، فوجد القبر يشتعل نارا، فرد التراب ورجع إلى أمه باكيا حزينا. قال: أمه أخبريني عن أختي وما كانت تعمل. قالت: وما سؤالك عنها؟ قال: يا أمه رأيت قبرها يشتعل عليها نارا، رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قالت: فبكت أمه وقالت: يا ولدي أختك كانت تتهاون في الصلاة وتؤخرها عن وقتها، سمعت يا أمت الله؟ هذا حال من تؤخر الصلاة، هذا حال من تؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف سيكون حال تلك التي تقول أنا لا أصلي وأهلي أيضا لا يصلون؟ قال الله عنهم: يوم يكشف عن ساق، يعني يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. والله إنك لن تتقربي إلى الله بقربة بعد توحيده أعظم من الصلوات، فصلي بارك الله فيك، صلي رعاك الله قبل أن لا يصلى عليك. فتاركة الصلاة لا يصلى عليها، ولا تغسل ولا تكفن ولا تحمل على الرقاب، بل تجر على وجهها، تحفر لها حفرة في الصحراء تكب فيها على وجهها، لا يدعى لها ولا يستغفر لها. فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهل ترضين بهذا؟ سأترك الجواب لك، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وقفة مع نجاة غارقة. تقول إحدى الغارقات: كنت أجمع الشعر الساقط وأحفظه وأتداوله مع الفتيات، كنا نظن أن تلك سعادة، ولكن الله أراد لي هداية، ولكن الله أراد لي هداية ونجاة من أمواج الشهوات. جلست في إحدى المحاضرات يوما في الكلية بجانب فتاة صالحة مستقيمة، كانت قد كتبت على دفتر محاضراتها هذا الدعاء: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قلت: نحن نكتب الشعر الساقط وهؤلاء الفتيات يكتبن مثل هذه الكلمة. فهزتني الكلمات وتأثرت بها تأثرا شديدا، فماذا عملت؟ سألت نفسي وقلت: ماذا عملت أنا حتى أنجو بنفسي من عذاب الله؟ فأخذت أبكي وشعرت هي ببكائي وسألتني عن السبب، فأخبرتها بأنه الدعاء المكتوب على دفتر محاضراتها لقد أثر فيني. قالت: الحمد لله، أراد الله بك خيرا، تعملي بارك الله فيك لكي تنجي من عذاب الله. كلمات بسيطة عظيمة في معناها، أيقظتها من غفلتها. وأنت يا من لا زلت تغرقين بين شاشات وقنوات ومحادثات على الإنترنت ومعاكفات، تصرين على الذنب تلو الذنب وتتهاونين في الصلوات، أما آن أن تتوبي وتقلعي عن الذنب وتؤوبي؟ أما آن أن تحاسبي النفس وتقولي: يا نفس توبي قبل أن لا تقدري أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، فإن المنايا عليك كالريح دائمة الهبوب. والله إنك لا تقوين على عذاب الله، فلا تحاربيه بالمعاصي، وتذكري موقفا تتقفينه بين يديه عارية حسيرة كثيرة، الكل ينظر إليك، يا الله كيف سيكون حالك إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يا الله كيف سيكون حالك إذا جاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أما حال الغارقات فيقولن: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما التائبات الناجيات فينادين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار ورأيت أكثرها النساء، فاتق الله أمت الله ورددي صباح مساء، اللهم قني عقابك يوم تبعث عبادك. المأساة الثالثة: يا ويلها هتكت عرض أهلها. طالبة في الكلية، المتوقع أنها إذا تخرجت وحملت الشهادة ستصبح معلمة للأجيال ومربية للأبطال، فإذا هي تعصي ربها وتخالف دينها وتبيع شرفها وتخون أهلها وتخلع حياءها، فإن لم تكن أمينة على نفسها فماذا يرجى منها؟ في يوم الأربعاء ومع نهاية الدوام في الكلية، أخبرت صاحبتها التي تشاركها البحث أنها لن تأتي يوم السبت ولكنها ستحضر يوم الأحد. لقد خططت ودبرت ستخرج مع أحد الشباب في يوم السبت، فاستعارت جوال صاحبتها للاتصال بمن ستخرج معه. خرجت